طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. وقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكاش في الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعرفها، ملي على حملها صبر ولا جلد. أشكو إليك أمورا أنت تعرفها، ملي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل واقفة، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يا كل من يرد. أشكو إليك أمورا أنت تعرفها.